وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن سؤال يتعلق بما مضى من دروسنا، وهو: ما هو الجواب على من استدل بمشروعية هذا الاحتفال بالمولد النبوي؟ استدل بما يروى ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. عم عبد الله، لعله حاضر. نعم شيخنا. نعم نعم نعم شيخ، تفضل بالجواب. الحق الشيخ، أنا لم أحضر الدروس السابقة، ولكن الله أعلم هو أنه ما فعلها رسول الله ولا فعلها الصحابة ولا الخلفاء الراشدين من قبل. المقصود أن يستدلون بما يروى ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. يريدون أن يقولوا ما دام هذه استحسنها المسلمون فهي إذن حتى عند الله حسنة. هذه شبهة ذكرنا الجواب عليها فيما سبق. للأسف لم أحضر الشيخ. لا نريد أن نسألك لماذا لم تحضر، ولكن للأسف الشيخ قدرك الله لك. نعم. من عنده الجواب؟ من يرشح نفسه للجواب؟ إذن محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول أن هذا الأثر موقوف على عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو في استخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إذن تقريبا هذا بعض ويقال كذلك المسلمون تفيد الاستغراق، يعني كل إجماع، وهذا منفي. نعم أحسنت. إذن فتقريبا هذا هو باختصار شديد نقول هذه مقولة، الصحيح أنه موقوفة ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إنما هو أثر موقوف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا الأثر من يعرفه يعرف بأن قاله بصدد ما حصل من إجماع الصحابة رضي الله عنهم على استخلاف أبي بكر، بل واستخلاف كذلك عمر رضي الله عنه. إذن فكانوا يقولون على مشروعية هذا الاستخلاف وأن المسلمين قد أصابوا فيه ما رآه المسلمون، كأنه يقول المسلمون في ذلك الوقت في استخلافهم لأبي بكر رضي الله عنه حسنا فهو عند الله حسن. وكلمة ال هنا تفيد العهد، ليس على الإطلاق في جميع الأزمنة. المسلمون معروف حالهم أنه يكون في حال من القوة وحال من التشبع بالإسلام وحال من كما كان الحال في زمان الصحابة والتابعون، ويضعفون كما في أزمنتنا هذه المتأخرة، بل يقال حتى في أزمنتنا هذه ما رأى المسلمون حسنا. هذا بعيد جدا ولا يقول أحد من المسلمين. المسلمون يرون أشياء كثيرة مخالفة للشرع ولا يقال فيها أنها عند الله حسنة. نعم، إذن لندخل في درسنا الجديد، وقد توقفنا عند الشبهة الثامنة عشر، أو لا عفوا عند الشبهة الثانية عشر، الثانية عشر. هذه الشبهة يقول صاحبها: يستدل المحتفل بقوله تعالى وذكرهم بأيام الله، وسمعنا بعضهم من فوق المنبر يحمل الآية على أن المراد بها يعني، وكل على كل حال انتبه جيدا، كل من يستدل بآية من آيات كتاب الله عز وجل على مشروعية هذا الاحتفال، نقول الصحابة كان عندهم الدليل ولم يعملوا به أم ماذا؟ هذا أول ما يحضر له، هذا نعتبره زك يعني جواب إجمالي. نقول حتى الذي يحتج بقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أو الذي يستدل بهذه الآية، وكذلك طريقة أخرى يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن مستحيل يكون القرآن الكريم دليلا على الباطل، بل ننزه كتاب الله تبارك وتعالى عن أن يكون حجة للمبطل وحجة على مشروعية البدع. هذا تناقض وتنافي ولا يمكن أن يكون هذا. وعليه إذا كان الشخص فقيها حق الفقه فسوف يستفيد من هذا الدليل إبطال ما استدل به هذا المشبه. وذكرهم بأيام الله، ذكرهم يعني كأن الصحابة رضي الله عنهم يفهمون هذا من ثم الذكريات. الذكريات هذا المصطلح باستعماله هذا إنما هو ربما لو بحثت عنه تجد كأنه معنى مستورد من الأقوام الذين يعيشون أيامهم كلها ذكريات وأفراح واحتفالات، ذكرى كذا ذكرى كذا، وعمروا أيامهم كلها بالأفراح. نحن المسلمين عندنا عيدين في العام نفرح فيهما ونظهر فيهما السرور، وارتباطهما بمناسبات عظيمة كبيرة في الإسلام تجدد الإيمان وتبعث على العمل الصالح، ولا يكون في هذا الانسلاخ من الدين، ولا يكون في هذا الفرح المشين الذي يقع للمسلمين. نعم، وإنما التذكير المعروف عندنا في الشرع هو التذكير، والتذكير الوارد في القرآن الكريم كثير، فذكر إن نفعت الذكرى، ذكر إن فإن الذكرى تنفع المؤمنين. التذكير هو أن يقوم الإنسان ويذكر الناس بالمواعظ ويذكرهم بما يذكرهم به بالعقاب وبالتخويف وبالإنذار وإلى آخر ذلك من المواعظ. هذا هو التذكير عندنا، ليس عندنا هذا التذكير الذي هو يعني إحياء المناسبات والعودة إلى الماضي وتذكره ويعني الأفراح التي بمناسبة ذكرى كذا ذكرى كذا ذكرى كذا، ليس عندنا في الإسلام هذا المعنى، ليس عندنا في الإسلام. نعم، ولكن وذكرهم بأيام الله ماذا معناها في التفاسير؟ صاحبها كأنه يجنح إلى التذكير بمعنى إحياء الذكريات. وهذه نفندها في نقاط يسيرة. الأولى، نذكر أولا هذا الشخص الذي يجرؤ على كلام الله تبارك وتعالى ويحمله على ويفسره بالمعاني التي لا يعرفها من نزل فيهم القرآن. الصحابة لا يعرفون الذكريات بهذا المعنى، إحياء الذكريات، الذكرى كذا، الذكرى كذا، الذكرى كذا، لا يعرف الصحابة هذا النوع. نعم. الثانية، قال أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله، وله كتاب تفسير خاصة أحكام القرآن الكريم أو الآيات الأحكام بالتفسير، قال: وفي بأيام الله قولان، أحدهما نعمه والثاني نقمه، والثاني نقمه، قاله الحسن. وكذلك روى ابن وهب عن مالك قال: بلاؤه الحسن وأياديه عندهم. إذا أراد الإنسان يتذكر الماضي فليعد بذاكرته إلى حاله السابقة وما استجد عليه من النعم، هذا هو التذكر. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. قال الله عز وجل بخصوص الأنصار: قال تبارك وتعالى: يا الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذا هو التذكير بالمعنى الشرعي الصحيح، هذا هو التذكير. وأما إحياء الذكريات فهذا قلت معنى لا تعرفه العرب ولا يعرفه الصحابة كذلك الذين نزل القرآن الكريم بلسانهم. وبمعناه ما نسبه الزمخشري إلى ابن عباس وقال في قوله: وذكرهم بأيام الله وأنذرهم بوقائعه التي وقعت على الأمم قبلهم. نعم. إذن يقول له الله عز وجل هذا هو المعنى كذلك المستفاد الذي يروى عن ابن عباس وقد روى عنه المفسرون كالزمخشري، يقول: ذكرهم بوقائعه تبارك وتعالى بالأمم المكذبين لعلهم يؤمنون، هذا هو التذكير. ذكرهم بما وقع لقوم نوح من الإغراق، وقوم عاد وثمود، ومنه أيام العرب وملاحمها كيوم ذي قار ويوم الفجار، هذه كلها أيام معلومة مشهورة، استعملها في مواعظك وتذكيرك لعلهم ينتبهون، لعلهم يقومون من غفلتهم فيؤمنون بالله تبارك وتعالى ويقبلون على الله عز وجل على التوحيد. التذكير بهذا ينفع صاحبه هذا النوع. وأما التذكير الذي يبعث على يعني الفرح غير المضبوط والسرور والفوضى وكثرة الأكل وكثرة الشرب وكثرة كذلك حتى شرب المخدرات وشرب كذلك ما يشرب ويؤكل ويتوسع فيه بالإسراف والتبذير في هذه الأيام، هذه فوضى وليس هو تذكير، بعيد عن التذكير. بل وحتى قراءة هذه الأناشيد والمديح ورفع الأصوات بها في بيوت الله تبارك وتعالى وتعطيل بيوت الله عن ذكر الله، هذا ليس تذكير. وزاد ابن الجوزي في زاد المسير إلى القولين قولا ثالثا، وهو أن أيام الله المراد بها النعم، فذكرهم بأيام الله أي بنعمه فقط. وتعقبه بقوله رواه أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستشهد أبو عبد الله القرطبي لاستعمال الأيام بمعنى النعم بقول الشاعر. إذن الأيام كانت تستعمل العرب، والمقصود بها أيام مشهورة، غرر الأيام معروفة تحفظها العرب وتحفظ مناسباتها، ويكفي فقط أن تذكر عناوينها فيتذكرونها. يقال أيام. يقول الشاعر: وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا. ولا يزال كذلك إلى يومنا هذا، الناس يستعملون الأيام بهذا المعنى، الأيام كنا، أيام كذا، أيام كذا ونحو ذلك، يقصدون بهذا الزمن أو الدهر أو حقبة الزمنية التي كان فيها كذا وكذا. الثالثة: ينظر في مراد من استدل على مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هل هو إحداث قول آخر. من الذي جاء التفسير هي إما بعضهم يقول ذكرهم بأيام الله أي النعم أو النقل، وبعضها أفردها للنعم. فالذي قال المراد بها إحياء المواليد نقول له: هل هذا قول ثالث أحدثته بعد أن استقر الخلاف على أن في المسألة قولان؟ الرابعة: عجيب ما ختم به أبو عبد الله القرطبي كلامه عن الآية عندما قال: ودل هذا على جواز الوعظ. تبين جيدا، هذا قلت أمر عجيب منه رحمه الله، كأنه استعمل التذكير بمعنى قال على جواز الوعظ المرقق للقلوب المقوي لليقين الخالي من كل بدعة. هذا كلام القرطبي في التفسير عند هذه الآية: والمنزه عن كل ضلالة وشبهة. سبحان الله، نجد الكلام القوي المتين عند المالكية، وعجيب كيف صار حال المالكية إلى هذه الحال، صار هنا يعني عندما لا يجدون ضالتهم عند المالكية يصيرون شافعية. وعندما تقول هذا تلفيق بين المذاهب، يرون أن التلفيق بين المذاهب لا يجوز. الإنسان كان مالكي، تقدم لنا أن قلنا بأن المالكية هم الرواد، هم الذين لهم قصب السبق، سباقون إلى إنكار بدعة مولد، ولربما أولهم العالم المعروف الفاكهاني رحمه الله، صاحب رياض أفهام شرع عبد الحكام الأحكام، وكذلك كتابه الذي هو المورد في عمل المولد. وقد رد عليه السيوطي رد عليه، فهم الآن يعني يصيرون شافعية، يستدلون بقول ابن حجر، يستدلون بقول السيوطي، يستدلون بمن جوز الاحتفال بالسخاوي وغيرهما. ومن المالكية كذلك قلنا أبو عبد الله الحفار الذي أورد فتواه في المعيار المعرب، ومنهم كذلك ابن الحاج المالكي في المدخل، رغم أن المدخل فيه ما فيه من الطوام. ومن المالكية كذلك الذين رأوا بدعية الاحتفال بمولد النبوي أيضا الشاطبي عليه رحمة الله وغير هؤلاء من علماء المالكية، رأوا بأن الاحتفال بالمولد النبوي لا أصل في الشريعة، لا أصل في الشريعة. قلت ألف في ذلك ورقات الفاكهاني رحمه الله، وهي مطبوعة ومنشورة. نعم، لننتقل إلى الشبهة الثالثة عشرة. يقول المشبه محتفل: إن المولد بدعة حسنة، لأن الذي ابتدعها هو سلطان إربل، وقد أثنى عليه أبو شامة وأفتى بجوازه عدد من أهل العلم. وقبل أن ندخل في تفنيدها أريد أن نتكلم قليلا عما سموه بالبدعة الحسنة. هكذا، هل في الإسلام بدعة حسنة؟ هل في الإسلام بدعة حسنة؟ نعم، ربما تجد كلمة بدعة حسنة أصلا تتلافى مع الإسلام، كلمة إسلام. إيش إسلام؟ الإسلام معنى الاستسلام لله عز وجل لإحكامه الشرعية، فلا يجوز الإنسان يقدم بين يدي الله ورسوله، ولا يجوز الإحداث، وإنما بقدر ما وجد الاتباع، فذلك هو معنى الاستسلام والإسلام. والابتداع يتنافى مع معنى كلمة الإسلام. ولذلك يورد بعض أهل العلم في أهل البدع قوله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم، إن كان أصلنا المعول عليه التحسين والتقبيح العقليين كما هو مذهب المعتزلة، نقول في الإسلام بدعة حسنة. وأما وأن أصل ليس هذا هو أصل نعتمده، فالحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، تفيد كليته نفي البدع الحسنة. كل بدعة ضلالة ينتفي معه أن يكون هناك بدعة حسنة. كل بدعة ضلالة، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. وكان يفتتح خطبه صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. حديث رواه مسلم. وتصور أي إنسان تربى تحت هذه المقدمة، هذه الخطبة يسمعها وتقرع أذنه في كل افتتاح درس، ماذا سوف يكون ذهنه؟ وكيف يكون هو مع البدع كل يوم؟ وإذلك ربما لعلكم تستغربون، لا تجدون كلاما في البدع، لا تجدون، أكثر من يعظ ويذكر لا يتكلم في البدع، لا يتكلم، لأنه إذا تكلم طبعا سوف يحرج وفي نفسه مع حاله، أو يتكلم كلاما بعيدا عن الشرع، أو ربما يتكلم يقول كأن البدع الحسن، البدع السيادي يعمى كأنه، كل بدعة ضلالة، كأنه يود أن هذا الحديث كما قال فيه من قال في بعض الأحاديث التي أحرجته يقول فيها أنها ضعيفة، ولكن هذا الحديث قلنا أنه في صحيح مسلم، حديث في صحيح مسلم. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الصحابة رضي الله عنهم هذا كانوا يسمعونه في كل درس، في كل خطبة يفتتحها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلموا أن بعد الشرك بالله عز وجل لا أخطر على دين المرء من البدع، لا أخطر. ولذلك لا يعرف قيمة البدع إلا أهل السنة، السلفيون يعرفون خطر البدع جيدا ولا يتساهلون في أمرها، سواء كانت بدعة حقيقية أو إضافية، ويشمئزون من البدع، إضافات إلى الشريعة لا يعذر عليها صاحبها. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، فهو رد. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصحابه، واحد منهم قال: إني أقوم الليل ولا أنام. قيام الليل لا شك أنه أمر مشروع، لكن الزيادة حتى أنه يمنع صاحبه من النوم لا. وقال الآخر إني أصوم النهار ولا أفطر، وقال الآخر إني لا أتزوج النساء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعملهما، فخطب في الناس وقال إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم الليل وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع البدع، وكان لا يقبلها، وكان يشتد إذا ما رأى بدعة من البدع كيفما كانت. ولكن نحن اليوم غفلنا عن البدع، وصرنا نقول هناك بدعة حسنة، كائن بدعة حسنة، بل ربما هؤلاء الذين أعطونا معنى البدعة حسنة هم أنفسهم لا يذكرون لنا تعريفا، وربما كذلك وجدوا بعض ما يروى فأدرجوه في ضمن ما يسمونه البدع الحسنة، وقووا بها كلامهم، وسوف نتعرض إليه إن شاء الله. إذن قلنا أولا ليس في الدين بدعة حسنة، ليس في الدين، والله عز وجل قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلو احتج واحد بهذه على شناعة البدعة والنهي عنها فهو مصيب. وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالبدعة تبديل للدين وتغيير له وليست بالإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، فلم تترك هذه النصوص مجالا لما يدعى بالبدعة الحسنة. فالبدعة الحسنة تحمل معنى الاستدراك على الشرع، وهذا يكفي دليلا لإلغائها، إذ لو اعتبرت لكانت أصلا من أصول التشريع. ولذلك فكل من ردها من العلماء تراه يستدل بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذا صريح في عدم الاعتداد بأي مصدر غير معتد به في الشريعة. ومما صح عن مالك رحمه الله في ذمها قوله من ابتدع في الإسلام، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. هذا من كلام مالك عليه رحمة الله المشهور عنه. وأما ما رواه أبو نعيم عن حرملة بن يحيى عن الشافعي قوله البدعة بدعتان، بدعة محمودة بدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم. وكذا قول عمر رضي الله عنه في جمع الناس على التراويح نعمة البدعة هذه، فهذا وما أشبهه يحمل على البدعة في اللغة. نعم، إذن هذا انقطاع تعودناه، نواصل. إذن ذكرت أثرا مرويا عن الشافعي أنه يقول أن البدعة بدعتان، وكذلك ما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال بالنسبة للتراويح نعمة البدعة هذه. قلت قوم افتتنوا بهذه المقولة وأخذوا المشغبون بها على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يهدموا الكلية التي جاء بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. نعم بكلام مروي عن الشافعي وما روي كذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قلت ببساطة هذه بمعنى البدعة اللغوية. ما معنى البدعة اللغوية؟ البدعة اللغوية أوسع في المعنى من البدعة الشرعية. البدعة اللغوية معناها كل ما أحدث في أمور الناس يقال بدعة لغة في اللغة العربية، ونحن إنما التعبد بالمعاني الشرعية، وإذا تعارض معنى اللغوي مع معنى الشرعي نأخذ بالمعنى الشرعي. إذا عندنا مثلا تعارض بين كلمة دلت على معنى لغويا وكلمة أخرى دلت على معنى شرعي، نعم، فالأخذ بما أو بالمعنى الشرعي للكلمة، لأن الشارع تحمل ألفاظه على عرفه وليس على عرف العرب في لغتهم. ثم أيضا نقول لا يعقل أن يقول الشافعي رحمه الله في بدعة ما وهو عالم فقيه يقول أنها محمودة محمودة هكذا. من أي جهة حمدت؟ وبماذا عرف محمدتها؟ بماذا عرفت؟ إن لم تكن بالشرع فآل الأمر إذن إلى الشرع. الشرع هو الذي به يكون الحمد ويكون الذم، بل حتى المذمومة كيف عرفت مذمتها إن لم تكن بالشرع؟ نعم، فلا يعقل أن يكون إذن كلام الشافعي عليه رحمة الله يستدل به على البدعة الحسنة كما قال البدعة الحسنة. وأما كلام عمر رضي الله عنه فقبل أن نذكر أن في بعض الروايات جاء أنه كان يقول عندما خرج وراءهم يصلون قال إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة، إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة، وبهذا لو يظهر المعنى. ثم أيضا نقول قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه. لماذا أنتم تريدون أن تقول نعمة البدعة وهكذا على الإطلاق كأنه قال نعمة كل بدعة؟ هو وقف على أمر قد انقطع فترة من الزمان لا يعرفه الناس ثم عاد، والذي أعاده عمر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس على التراويح، جمعهم 3 أيام القصة معروفة. ثم لما انتظروه في الليلة الرابعة ليصلي بهم قال خفت أن تفرض عليكم. إذن عمر رضي الله عنه كأنه يفقه ما معنى هذا، لم يعد يخاف فرضية، فرجع وجمع الناس، وكل الناس يحبون الاجتماع. فقوله إذن بصدد هذا الاجتماع نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه، هو الذي يقول عن الأصول أن هذه واقعة عين لا عموم لها. هو أشار وقال هذه وقال البدعة، بل لو قال نعم البدعة لقلنا هذه للعهد الحسي، وقالها بصدد هذا الذي يراه بعينه نعم، وأشار كذلك مدعما هذا بالإشارة. إذن الذي يخرج بهذه المقولة عن نطاقها وعن إطارها فهو المتعدي. نعم. نعود إلى ما بقي من تفنيد هذه الشبهة. إلى ما بقي من تفنيد هذه الشبهة نعم، وهو مكتوب عندكم. ولكن لطوله أراه أننا نبقيه إلى موعد قادم إن شاء الله تعالى، سيكون يوم الأربعاء، لأنه مازال بقي عندنا أيضا أسباب، بقي معنا مازال أسباب نشأة البدع، ولكن بقي عندنا حوالي تقريبا 10 دقائق. تفضلوا إذا كان هناك سؤال، لعله بعضكم عنده أيضا شبهة أخرى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بارك الله فيك. الشبهة الثامنة. نعم. راه عندي فيها شويه اللبس، مازال ما فهمتهاش مليح. كي قول الشيخ الاسلام بن تيميه والثامن هكذا. نعم الشبهة الثامنة، كثيرا ما نسمع في غير ما مر يقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد وجدوا له مقولة في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، كتاب مطبوع مجلد الأول منه، وجدوا فيها أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنده كلام ليس على كل حال معروف للعلماء، بل وبعض العلماء لا يوافقه عليه. هكذا نقول بصراحة، بعض العلماء لا يقول هذا اجتهاد منه رحمه الله، وكلامه هذا يعني لا يعرف في غير هذا الموضع. نعم، قال الكلام، هذا نص الكلام اليتيم، قال: وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، الله والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع. إذن بعض الناس يفعل هذه البدعة، وهو إما يذهب إلى ما ذهب إليه النصارى، معليش أذكركم فقط بقصة ممكن يعرفها سكان وهران كثيرا، وهذه حكاها لأحد الناس الكبار هناك في وهران. يقول: هناك قمة في وهران جبلية، النصارى وضعوا فيها كنيسة وقال سانتا كروز، هكذا أظنها سانتا كروز. نعم، جاءوا انتوا عنا انتوا على الجزائر، قالوا احنا ندير انتوا عبد القادر جيلاني، دار لهم واحد تاع القبه تاع القاضي جلال الله حدا سانتا كروز هذا، ثم قال هذه لكم ولا تبع. كذلك جاءوا النصارى داروا فريق تاع كرة قدم، جاءوا هارنا قال لهم ديروا احنا فريق نقول لهم ولودية وهران على بمناسبة المولد النبوي، وبقوا هكذا يتنافسون معهم بهذه الطريقة. بمعنى أن بعض المسلمين عندما يرون النصارى يحتفلون بميلاد عيسى عليه السلام قالوا إحنا كذلك نحتفل بميلاد نبينا عليه الصلاة والسلام، أو كما يقول بعضهم والعياذ بالله: سبوا علي كما سبوا نبيكم، وكفر بكفر وإسلام بإسلام. فقد تكون البدعة سببها هو مضاهاة للنصارى، وقد تكون محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم الله، قد يفعلها الشخص عن اجتهاد يجتهد، ولكنه لا يصيب في اجتهاده. فما دام مجتهدا، عندنا في الشريعة أن المجتهد إذا اجتهد بشرط أن يكون من أهل الاجتهاد، فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا الذي اجتهد وأخطأ يقول قد يثيبه الله عز وجل على هذه المحبة التي حملته على الاحتفال، قد يثيبهم الله على هذه المحبة. هذه هم أخذوا منها بأن الشيخ الإسلام يجيز، وإلا فالشيخ الإسلام عنده في الفتاوى المصرية كلام صريح يبين فيه بأنه بدعة. واضح مصطفى ولا لا؟ الشيخ جزاك الله خير. الشيخ هذا الكلام تاع الشيخ الإسلام أنا عندما قال والله والله قد يثيبهم، يعني نعم. هذا ما نستطيع أن نقول هذا إشي يعني اجتهاد منه كذلك؟ اجتهاد منه نعم، وقلت لم يوافقه بعض أهل العلم، ولا أعرف أحد وافقه صراحة، لا أعرف أحد من العلم وافقه عليه. قال هل يقال هذا كذلك في أصحاب المعاصي؟ بعض أهل المعاصي يفعل ما يفعل، وربما يكون ذلك الحامل له عنده رقة قلب وعطف وحنان فيفعل ما يفعل، نعم، و ولا يقال ذلك على رقته، نعم. شكرا بارك الله فيك الشيخ. وفيك بارك الله. مرحبا. ما زال كذلك نستطيع أن نستقبل زيادة سؤال آخر. نعم أبو عبد الله، أظن أبو عبد الله. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الحديث نتاع معاوية بن أبي سفيان. نعم. درها شبهة مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج على الصحابة وجدهم مجتمعين على التحميد والتهليل. حديث عبد الله بن مسعود. الله عم. حديث بن عبد الله بن مسعود. نعم. ومعاوية عاود هذا معاوية؟ معاوية بن أبي سفيان سماه هو. نعم. عاود كرر نفس له هذا، قال لك قياسا بهذا الحديث يجتمعهم لشبهة. لا أعرف القصة، هي مشهورة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه خرج، أنه كان هناك من كان دائما يأتي عليه لصلاة الصبح، ذكر القصة لكل حد دارمي في سننه ذكرها، وذكر أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على عبد الله بن مسعود، ولكن يوم ما مر على المسجد وجد قوما يهللون ويكبرون وكذا، قال له وذهب إلى عبد الله بن مسعود إلى بيته ليرافقه إلى المسجد، قال وجدت قوما يفعلون فعلا أنكرته، قال ماذا يفعل؟ قال ماذا فعلتم؟ قال انتظرت رأيك. فذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ووجد القوم كما كانوا، يقول أحدهم لهم هللوا مئة كبروا مئة كذا، قال لهم يا أصحاب رسول يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ها هو نبيكم، أثوابه لم تبلوا وأواني لم تكسر، أو مفتتحوا باب ضلالة؟ قال يا أبا عبد الرحمن ما هي إلا حصى نعد بها التسبيح والتكبير، قال عدوا سيئاتكم فإني ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيئا. فقال بعض الرواة رواة الحديث قال فرأينا عامتهم يقاتلوننا يوم النهروان، يعني هؤلاء الذين كانوا قائمين على البدع كانوا في صف الخوارج يقاتلون الصحابة رضي الله عنهم أصحاب علي، هذا مما يدل على شؤم البدعة، بل أهل البدع كلهم خوارج كما كان يقول بعض السلف رضي الله عنهم. الاستشكال ما زال ما فهمتوش يا عبد الله. نعم الشيخ. نعم. أنا لا أتكلم على هذا الحديث بل نتكلم. نعم. قال جلسنا نذكر الله الذي استحلفه الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه نعم صح، موجود حديث آخر. هذا ولا نتكلم. الله ما جمعكم إلا هذا، والمقصود ذكر الله عز وجل. حلقات الذكر كلها، حتى حلقتنا هذه حلقة ذكر. نعم. حلقة الذكر، ولا يحملها الإنسان على الذكر بالطريقة التي معروفة عندنا، هذه لا تعرف أصلا. يعني الذكر بمعنى قوم مجتمعين ويذكرون الله عز وجل بصوت واحد، هذا لا يعرف أصلا في المسلمين، حتى إلى الآن في المشرق لا يعرفونه، وإنما موجود عندنا في هذه الناحية المغربية. نعم، إذا نكتفي بهذا القدر إلى يوم الأربعاء، قلنا إن شاء الله يكون لنا كذلك الموعد، ولعله قد يكون الموعد الأخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.